تفسير الآية 28 من سورة النور يقول تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أي فإن لم تجدوا في هذه البيوت التي لغيركم أحدا يأذن لكم، أي يسمح لكم بدخولها، فلا تدخلوها حتى يسمح لكم ممن يملك الإذن بذلك، وإلا كان تصرفا في ملك الغير بغير إذنه، وهذا يمنعه الإسلام. وإن قيل لكم ارجعوا ولا تدخلوا لسبب ما، إن كان في البيت قوم فارجعوا وأنتم راضون غير ساخطين، ولا تلحوا وتكرروا في طلب الدخول، فإن هذا الرجوع هو أزكى لكم، أي أطهر لكم من كل سوء وأرقى وأنمى وأسمى في فكركم وخلقكم ومعاملاتكم، فتسعدون بذلك في الدارين ولا تتعسون فيهما، لأن الإلحاح حينها دناءة لا تليق بكرامة المسلم الكريم، وتثير الشك فيه وتنفر منه وتؤذي وتتعس، وكل ذلك يخالف أخلاق الإسلام. قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، أي وتذكروا دوما أن الله بكل تأكيد عليم تمام العلم، بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه، بما تعملون وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.